بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ما دلنا مع آيات الأحكام في سورة البقرة. يقول المفسر رحمه الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: كانت لأبي مرثد الغنوي خليلة مشركة، فبعدما أسلم أراد أن يتزوج بها فنزلت ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يقول: والمشركات هاهنا عامة في كل من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن خصت منها حرائر الكتابيات بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيقول إن المشركات في هذه الآية تعم كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن في قسمين بس، مسلم ومشرك، فيدخل فيها كمعنى في هذه الآية، يدخل فيها الكتابيات، ولكن خصت الكتابيات بآية سورة المائدة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يقول: وقيل المراد بها عبدة الأوثان فلا يدخل فيها أهل الكتاب. كأنه ذكر قولين في المشركات في الآية. القول الأولاني: غير المسلمات، أي واحدة غير مسلمة يدخل فيها المشركات. والقول الثاني: عبدة الأوثان، كأن القسمة ثلاثية: مسلمة وكتابية ومشركة. واضح الفرق بين القولين ولا لا؟ طيب، لما نتكلم على القولين دول، أولا نريد أن ننتبه إلى أن النتيجة واحدة، يعني نتيجة القولين واحدة، الاثنين في الجملة، يعني الاثنين القائلين بالمعنى الأول القائلين بالمعنى الثاني هيقولوا لا يجوز زواج الوثنية ويجوز زواج الكتابية. في المجمل كده الاثنين هيقولوا بنفس النتيجة، ولكن الاختلاف هنا في التفسير، الخلاف في التفسير في معنى المشركات وعلاقته بآية المائدة، وإن كانت النتيجة واحدة. القول الأولاني اللي هيقول مشركة ومسلمة، مشركة ومسلمة، يعني المشركة تطلق على ما سوى المسلمة، يقول يبقى آية سورة المائدة خصصت رفعت الحكم عن بعض المشركات اللي هم الكتابيات بجواز الزواج من الكتابيات. يبقى آية سورة المائدة رفعت جزء من الحكم عن بعض هؤلاء المشركات. اللي هيقول لا، المشركات اللي هم الوثنيات مش الكتابيات. ليس المعنى عنده ان الكتابيه مؤمنه، لا، هو الكتابيه عنده كافره، ولكن هو هنا بيقول في هذه الايه المشركه الوثنيه. فيبقى ساعتها الايه دي ليس لها علاقه باي سوره المائده. فيقول هذه الآية بتتكلم على الوثنية، وآية سورة المائدة بتتكلم على الكتابية. لاحظ إن المقال واحد حتى وإن كانوا اختلفوا في معنى المشركات في هذه الآية في سورة البقرة، ولكن النتيجة هتبقى واحدة. اللي هيقول بالمعنى الأوسع، يبقى سورة المائدة هي سورة المائدة رفعت جزء من الحكم. اللي بيقول بالمعنى الأضيق بيقول ده حكم آية وحكم سورة المائدة حكم مختلف عنه، وليس له علاقة به. أرجو أن يكون المعنى واضح كده. طيب، علشان بعد كده هيجي: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. إذا قلنا أن المشركات معناها ما سوى المسلمات، يبقى الحكم ده مخصوص ولا باقي على عمومه؟ لو قلنا أن معنى المشركات أي واحدة مش مسلمة، لا، ازاي ده على عمومه؟ كده يا مخصوص. لو قلنا ان المعنى اي واحده مش مسلمه يبقى اي سوره المائده رفعت الحكم عن البعض، لكن لما هنيجي في ولا تنكحوا المشركين ده هيبقى عام على عمومه، ولا تنكحوا المشركين ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ده هيبقى على عمومه مش هيخصص منه مين، مش هيخصص منه الكتابيين. واضح المعنى ولا مش واضح؟ يعني المسلم يجوز له الزواج من الكتابيين والمسلمة لا يجوز لها الزواج من الكتابيين. فيقول هنا ذكر المعنيين ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة، قال أي من حرة مشركة. يعني الأمة المؤمنة، الأمة المؤمنة، الأمة يعني عبدة، الأمة المؤمنة خير من المشركة، فيفهم أن المعنى الأمة المؤمنة خير من الحرة المشركة. يقول أي من حرة المشركة كانت لعبد الله بن رواحة فأعتقها كثرة أن لقمها وتزوجها. إن كانت له أمة فلقمها، فلما لقمها يعني أراد أن يكسر عن هذا الفعل فأعتقها لله ثم تزوجها. فطعنوا فيه، أنت في حد رايح تتزوج أمة، هي كانت أمة وأعتقها خلاص، فأنت رايح تتزوج واحدة كانت أمة، فطعنوا فيه وعرضوا عليه نسيبة مشركة، يعني امرأة مشركة ذات نسب. فنزلت هذه الآية ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول ولو أعجبتكم الواو للحال. هذه العبارة في خط فيها وخطأ في اللي عندكم في الطبعة. يقول الواو للحال ولو بمعنى إن، أنت ما عندكش لو وأن، مكتوب أن هي إن، ولو بمعنى إن أي وإن أعجبتكم بنائها وجمالها. ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة ولو أعجبتكم بنائها، لو أعجبتكم بحسبها ونسبها، لو أعجبتكم بجمالها. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يقول أي لا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنوا، وهو على عمومه غير الفتك غير المشركات، وهو على عمومه غير مخصص. والعبد المؤمن خير من مشرك ولو أعجبه، كما في المعنى السابق في ولأمة المؤمنة خير من مشرك، قال أي رجل مؤمن وإن كان عبدا خير من مشرك وإن كان سريا. حتى لو واحد مشرك حر وصاحب نسب ومال ومنصب وجاه بين الناس، فالعبد المؤمن خير من هذا المشرك. أولئك أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار، أي الأعمال الموجبة لها. أولئك المشركون والمشركات، كأن هذا فيه إيماء إلى العلة في ذلك أو حكمة من الحكم في هذا التحريم، أن هؤلاء يدعون إلى النار. كيف يدعون إلى النار؟ هم ما يصرخش ويقول لك ويقول للمسلم تعال ادخل النار، ولكنه يدعو إلى الأعمال التي تستحق بها النار والعياذ بالله. أولئك يدعون إلى النار، يقول أي الأعمال الموجبة لها، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب لهما. يقول قيل تقديره وأولياء الله يدعون بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تعظيما له. يعني ذكر قولا وإن كان قول في تقدير ولا داعي لهذا التقدير، إن المعنى أولا المعنى الأول اللي هو ظاهر الآية، والله يدعو، الله عز وجل يدعو عباده إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فيدعوهم إلى العمل الذي يدخلون به الجنة والذي يستحقون به المغفرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر بقى قول ثاني في تقدير أن والله يدعو أي وأولياء الله، وأولياء الله لا داعي لهذا التقدير ما دام المعنى واضح على ظاهره، ويفهم من والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن أن أولياء الله يفعلون ذلك. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذن فيرسل الرسل يدعون الناس إلى الجنة والمغفرة بإذنه، الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فيبقى أتباع الرسل وحملة رسالة الأنبياء يدعون الناس إلى الجنة والمغفرة بإذنه. دائما إذا أمكن تفسير الآية دون تقدير محذوف إذا لا تقدر محذوف، لأنه لا تبقي الآية على ظاهرها دون أن تقدر المحذوف. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، قال بإذنه أي بأمره وشرعه أو بتوفيقه أو بقضائه. وسبق الكلام عدة مرات في قول الله سبحانه وتعالى بإذنه، الكلام عن إذن الله سبحانه وتعالى في القرآن. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، يقول لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر. ما الفرق بين القولين؟ وده سبق ما يشبه لعلكم تشكرون، لعلكم تتقون، ما فيه لعلكم في القرآن. المعنى الأولاني اللي ذكره كأنها للتعليم، يبين الله سبحانه وتعالى آياته للناس ليتذكروا، ده معنى الأولاني هو للتعليم. طيب لو أضفت لعل على معنى الرجاء الترجي، معنى الترجي الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهنا لما يأتي في القرآن لعلهم على معنى الترجي، فده يقال فيه أنا أشوف أن حد يكون فاكر معناه تكرر كتير، يقال فيه إيه لعلهم؟ لا لا لا مش فاكر، على الكلام على اعتقاد، على اعتقاد المخاطب، على اعتقاد المخاطب. لعلكم تتقون، ترجون لذلك أن تتقوا، ترجون لذلك أن تتقوا. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يقول افعلوا كذا، وأنه سبحانه وتعالى يرجو بذلك أن يقع كذا، وإلا الله سبحانه وتعالى هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وينجز وعده لعباده المؤمنين. لعلكم تتقون يقال فيه هذا على الكلام على اعتقاد المخاطب، يعني ترجون لذلك، يرجى لذلك من الناس إذا فعلوا ذلك أن يتقوا، أن يشكروا، أن يتذكروا. فهو هنا ذكر قولين، كأن المعنى الأولاني معنى التعليل والمعنى الثاني معنى الترجي، يقول ليكونوا بحيث يرجى عنهم التذكر. قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. يقول رحمه الله ويسألونك عن المحيض قال إذا حاضت نساء اليهود لا يهاتلوهن ولا يخالطوهن فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت. يعني اليهود عندهم المرأة إذا حاضت كانوا لا يهاتلونها ولا يخالطونها، يعني مش مجرد ما هو يمتنع عن جماعها ولكن ما يأكلش معها ولا تتمعن في ذلك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يقول والمحيض مصدر، والمحيض مصدر، يعني ايه المحيض مصدر؟ يعني بمعنى يسألونك عن الحيض، يسألونك عن الحيض. قل هو أذى يقول أي الحيض مستقذر تعتذر النساء في المحيض. قال اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن. تعتذر النساء، عرفنا منين أن تعتذر النساء يعني اعتذروا الجماع، اعتذروا جماع النساء، مش مجرد اعتذار، مش اعتذار مطلق أو اعتذار عام، إن مثلا أن يعتذلها في المطعم وفي المشرب زي ما اليهود بيعملوا. عرفنا منين؟ السنة، صح كده، من السنة، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتذروا النساء، فاعتذروا النساء، قال في تفسيرها ده من السنة، عرفنا من السنة، فاعتذروا النساء يعني فاعتذروا جماع النساء، فاعتذروا جماع النساء. تقول اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن. كده يبقى بيتكلم على زمان، صح؟ يعني اجتنبوا مجامعتهن إذا حضن، يعني كأن المحيض هنا نفهم من كلام من العبارة اللي ذكرها هنا في التفسير إن هو المحيض وقت. يعني العبارة اللي ذكرها في التفسير فاعتذروا النساء في المحيض، اجتنبوا جماع النساء في وقت الحيض. أحسن. هي تحتمل هذا المعنى اللي هو معنى الزمان، وتحتمل المكان، يعني اعتزل النساء في مكان الحيض، يعني يعتزل الفرج، يعتزل الجماع، فهي محتملة للاثنين، ولكن عبارة المفسر هنا على ايه؟ على الزمان، واضح ان هو يقصد الزمان، وهو الاثنين فيهم شيء من التلازم. ما يعتزل مكان الحيض في وقت الحيض، وما الذي يعتزل في وقت الحيض؟ مكان الحيض. ولا تقربوهن، قال بجماع حتى يطهرن، قال من الدم او يغتسل. هنا ذكر احتمالين، ولا تقربوهن حتى يطهرن، وأطلع بجملة اعتراضية وهرجع تاني. آيات الأحكام بحسن هم بدينا في آيات الأحكام محتاجة إيه؟ متصورين كده وفيها شيء من في جهد يعني، ولكن يعني إعمال العقل في ذلك هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله لما ننتهي من آيات الأحكام ونفوز بما فيها من الكنوز والمعاني هنلاقي نفسنا رجعنا تاني ليه الآيات يكون فيها يعني نقدر نجري أسرع في قراءة كما سمعت. لا لا لا، مين اللي قال؟ آيات الأحكام هذا من سورة سورة آل عمران. سورة آل عمران سورة آل عمران فيها حوالي ثلاث آيات أحكام تقريبا، بس سورة النساء فيها بعض، فيها بعض آيات أحكام، لكن ما فيش زي سورة البقرة. سورة البقرة فيها ما يقارب ثلث آيات الأحكام في القرآن. طيب نرجع للآية، يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال من الدم أو يغتسل. هنا ذكر احتمالين، ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن من الدم يعني الدم يتوقف، أو يغتسلن. وفي فرق بين الاثنين، أيوه في فرق بين الاثنين، إن هو ممكن يتوقف الدم ولم تغتسل بعد. يعني على الاحتمال الأولاني، على الاحتمال الأولاني كلمة يطهرن محتملة للاثنين. على الاحتمال الأولاني ممكن إذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل ممكن حد يفهم إيه؟ ممكن حد يفهم أنه يجوز الجماع في هذا الوقت اللي هو ما بين انقطاع الدم لغاية إيه؟ لغاية الغسل. وحتى يطهرن في المعنى الثاني اللي هو يغتسل، يغتسل، يبقى إذا انقطع الدم لسه الحرمة موجودة حتى تغتسل. وهنا ذكر احتمالين، يقول وقراءة حمزة الكسائي وهو يطهرن دالة عليه. في قراءة أخرى، قراءة متواترة، ولا تقربوهن حتى يطهرن. أو هذه القراءة تفسر يطهرن، لأن يطهرن فيها فعل من فيها فعل من المرأة، فيها فعل من النساء حتى يطهرن. إيه الفعل اللي هتفعله؟ مش انقطاع الدم، فعل اللي هتفعله حتى تغتسل. فهذه القراءة تكون مفسرة للقراءة المحتملة للمعنيين. إيه القراءة المحتملة للمعنيين؟ يطهر محتمل أنه يطهرن الدم أو يغتسل. يطهرن هو احتمال واحد اللي هو إيه؟ الالتفات فتكون مفسرة لإيه؟ مفسرة لإصرار الوقت. وهو هنا بيقول وقراءة حمزة والكسائي وهو يطهر دالة عليه، دالة على يغتسل، سيما مع قوله فإذا تطهرن فأتهن اللي جاي بعدها، فإذا تطهرن فكل ده يقوي أن المقصود به حتى يطهر ليس فقط انقطاع الدم ولكن الاغتسال مثل. فإذا تطهرن أي بالماء فأتوهن، قال بالوقاع والجماع، من حيث أمركم الله. أولا فإذا تطهرن فأتوهن، فأتوهن هذا أمر، ولكن هذا أمر مش الوجوب، مش الوجوب، لا يلزم، لا يلزم أن يفعل ذلك، ولكن الأمر إذا جاء بعد الحظر يفيد رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر لما يأتي بعد منع لا تفعل كذا فأنت ممتنع منه، ثم قيل لك افعل، افعل ده مش واجب عليك، افعل ده الحكم رجع إلى ما كان قبل، إلى ما كان قبل إيه؟ قبل الحظر. من يأتي لنا بمثال سابق في سورة البقرة؟ ايوه تم الحج والعمره فين ده؟ فين الامر بعد الحظر؟ مفيش الحظر. فإن أخصرتم فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي يفهم منها الإسلام بالهدي. فين ده؟ فين ده نور بعض حضر؟ طيب ونعم إيه أنت متذكر؟ طيب في الحج فين طب في الحج؟ فتطلع برا الصندوق وتروح لآيات الصيام؟ طيب فين آيات الصيام؟ وكله واشربه صح؟ كله واشربوا ده أمر بعد مين؟ يعني ده يفيد إنه رجع للحكم اللي هو الحكم كان الإباحة، يعني ده مش على الوجوب. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يقول من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن منه وهو الفرج، أو من المتى الذي حلله لكم وهو القبل. هو ذكر معنيين مآلهما واحد، ذكر معنيين مآلهما واحد. هو لعل المعنى الثاني هو المتبادل إلى الذهن. نذكر المعنى الثاني الأول، يقول فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث من المتى من المكان الذي أمركم الله سبحانه وتعالى أن تأتوهن من القبل الفرج، فأتهن من حيث أمركم الله، يتجنب إيه؟ ما حرمه الله، أن يأتي المرأة من ذكورها وأن يأتي في الحيض. طيب المعنى الأولاني من حيث أمركم الله فأتوهن، من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن قبل ذلك، يعني قد أمركم الله سابقا في أمركم الله أن تعتزلوهن في المحيض على إنه المكان. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن. هو الاثنين منهم واحد، ولكن هم اختلفوا في القولين مع إنه تحس إن في واحد بيتكلم في نهي وفي واحد بيتكلم في حظر شيء وواحد بيتكلم في شيء أحله الله. هي الفكرة أمركم بإيه؟ إن هو اختلفوا النظر، طريقة النظر، قالوا من حيث أمركم الله بألا تفعلوا قبل ذلك، من حيث أمركم الله أن تفعلوا وأحله لكم، يعني أو ينظر من حيث أمركم الله فيه، ولكن المآل في المعنى واحد. يعني المآل واحد. إن الله يحب التوابين، قال من الذنوب، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الأقذار كإتيان الحائض وفي الدبر. نساؤكم حرث لكم، قال أي مزرع للولد. الحرث يطلق على المكان الزرع. نساؤكم حرث لكم أي مزرع للولد فأتوا حرثكم، قال نزرع الولد لا غير. يعني ايه نزرع الولد لا غير؟ يعني الحرف، كلمه الحرف، كلمه الحرف فيها معنى الزرع، ان هو ياتي به الولد. فاتوا حرفكم، فاتوا حرفكم، ان ياتي مرغته في موضع الحرف. تحريم لكيان المضى في الجمهوريه وارد في السنه، ولكن هذا مما يشير الى هذا الامر، يشير الى هذا التحريم، لان الدبر لا يقال فيه حرف، لا يقال فيه حرف لانه ليس مزرعا للولد. فاتوا حرفكم ان شئتم، يقول من اي جهه شئتم، مقبله او مزدره. طبعا المقصود من اي جهه، من اي جهه شئتم مقبله او مزدره في القبول، ليس المعنى ان هو ان ياتيها في قبولها في الجمهوريه، ولكن ان ياتيها في قبولها كما شاء. يقول من اي جهه شئتم مقبله او مزدره، لا كما قالت اليهود ان مجامعه المراه من دبورها في قبولها يجعل الولد احول ودنس عند الله. لا، هو ما ينفعش تبقى اسم، عشان لو الاسم ده لازم يبقى منصوب، او ممكن يبقى دنسا بقى، عشان كده لما تقطعها كفاعل، قصدي يبقى منون يعني، يظهر عليه العلاقه الثانيه. فهذا سبب ايه؟ هذا سبب في نزول هذه الآية، أن طبعا الأنصار كانوا بقربهم من اليهود، بقربهم من اليهود في حاجات كتير من اعتقادات اليهود والأعمال اللي بيعملوها اليهود ربما يتأثرون بها، يعني ربما يتأثرون بها قبل الإسلام وبعد الإسلام، وشايفينهم إن هم أصلا بيفعلون ذلك، يفعلون ذلك. فنزل قول الله عز وجل: نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. قال: ما يدخر لكم الثواب، يعني قدموا لأنفسكم ما يدخر لكم الثواب، وأنتم إذا فعلتم ذلك إنما تقدمون لأنفسكم، أنت كسبان يعني، قدموا لأنفسكم ما يدخر لكم الثواب. يقول علي بن عباس رضي الله عنهما: هو التسمية عند الجماع. وهذا هو التسمية عند الجماع، ممكن يقال أنه داخل في المعنى، وإن كان ليس ظاهرا في سياق الآية. وقدموا لأنفسكم ما يدخر لكم الثواب. هذا يشبه إيه؟ التعبير ده يشبه إيه مما سبق؟ لاحظ هنا في الأمر: فأتوا حرثكم أن شئتم. الكلام دلوقتي على جماع الرجل زوجته. فأتوا حرثكم أن شئتم، بعد كده وقدموا لأنفسكم. جميل جدا، يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. في أي شيء يشبهها؟ إن وتزودوا كان فيها، أيوه، وتزودوا فيها هذا الأسلوب في آيات الأحكام يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تتبع، ومتكرر في القرآن. تجد وتزودوا، تزودوا في ناس اللي هم أهل اليمن كانوا يخرجون للحج من غير زاد ويقولون نحن متوكلون. فنزلت الآية: وتزودوا، وإنت مسافر للحج خذ الزاد معاك. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، كأن الشيء بالشيء يذكر. وهو يأخذ زاده، وهنا مأمور أنه يأخذ زاد من طعام وشراب ذات حسي في الدنيا في طريق السفر للحج. فلما ذكر هذا الزاد ناسب أن يذكر المأمور، أن يذكر بالزاد للآخرة، فإن خير الزاد التقوى. يشبهها أيضا إيه؟ ايه تاني مما سبق؟ انا مش هقول لك مما فات، لكن مما سبق ده يعودك على اسلوب القران في ايات الاحكام، انت بتتعود على اسلوب القران في ايات الاحكام. الحكم لما بتاخده كده مجرد بعيد عن الايات ربما لا تنتبه الى بعض الحكم فيه. الايات تبلي هذه الحكم. الايات فيها حاجات انت تذكرك، تجد ان الحكم، انت لسه كنا في الايه السابقه: فأتوا هن من حيث أمركم الله. وإحنا بنتكلم في أحكام متعلقة بإيه؟ أحكام متعلقة، أحكام متعلقة بالنكاح. فأتوا هن من حيث أمركم الله. ختام الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هو المتطهرين هنا مش بس عن المتطهرين عن إتيان المرأة في حيضها، ولكن المعنى عام. فانت تذوق المعاني الايمانيه المتعلقه بالاحكام وانت تقرا في الايات. شفت المعنى اللي تسمناه دلوقتي وتزودوا فان خير الزاد التقوى، شبه قبل ذلك في وبتغوا ما كتب الله لكم، جزاكم الله خير. فين بقى ازاي وبتغوا ما كتب الله لكم؟ أول هو الولد؟ أيوة، وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا دلوقتي لما أحل للمسلمين، لما أحل للمسلمين إن هو أن يأتي أهله في، لما كان حكم في البداية أن من نام أو صلى العشاء أنه لا يجوز له إن هو يأتي المفطرات لغاية المغرب ثاني يوم، ثم نسخ هذا الحكم. علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فمما قيل في تفسيرها فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، وابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر. فهو الإنسان دلوقتي الله سبحانه وتعالى أباح له شيئا نفسه تميل إليه، وربما يختار نفسه كأنه أن يخدع نفسه، يقول نفسه لأنه نفسه تميل إليه. فالله سبحانه وتعالى أحله له وعفى عنه وخفف عنه، فلما خفف عنه ينبغي ألا ينشغل بذلك عنه، وهو مثله ومثله هذا الأمر في ليالي رمضان، فلا ينشغل عن ليلة القدر مثلا. ابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر، فالأمرين يقترنوا ببعض. ماشي، ولكن ده يعني محتمل، ولكن هو يعني بعيد عن الظاهر. ربما ايضا القول بتاع تسميه هذا الجماعة انا ذكرت ان هو قد نلحقه من هو ناشئ في المعنى، ولكنه برضه غير متبادل الى الذهن. التعبير وقدموا لانفسكم، والتقديم للنفس في القران معناه متكافل، وفي يعني عاده في القران في هذا المعنى. هذا بقى لو هنتكلم بقى في مناسبات الألفاظ وكده. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله في معاصيه، واعلموا أنكم ملاقوه فاحذروا عن الفضيحة، وبشر المؤمنين الكاملين في الإيمان الذين اجتنبوا المعاصي. يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقول: ولا تجعلوا الله عرضة، قال اسم لما يعرض دون الشيء. العرضة اسم لما يعرض دون الشيء، يعني زي حاجز، زي ايه عرضة، يعني كأنه شيء يعترض الإنسان. ولا تجعلوا الله عرضة اسم لما يعرض دون الشيء لأي مالكم. أراد منها الأمور المحلوفة عليها من البر والتقوى. كيف ذلك؟ يعني لا تجعلوا على المعنى هو الذي تقرر انه سيذكر معنى اخر. ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هو ده اليمين، يمينه ان يبر ويتقي ويصلح. لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم، كان انسان مثلا حلف إن هو ما يفعلش شيء معين، وإذا وفى بقسمه ضيع باب من أبواب البر. ومثلا أنا والله مثلا ما حكي فلان، والله ما هكلم فلان، فلا يجعل هذا اليمين، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم سادا في ألا يفعل البر. فلو أقسم حلف إن هو ما يفعلش شيء من أعمال البر فيكفر عن يمينه ويفعل البر، ولا يقول بس أصلا حلفت، مش لا موصلة، لا تجعل ذلك عارضا بينك وبين البر. تقول أراد منها الأمور المحلوفة عليها من البر والتقوى. قال: وهي صلة عرضة أو الفعل. بصوا الحته دي هي حته لغويه شويه، وانا بتكلم فيه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. هو أصلا يعني أنت لو فكيت المعنى اللي حبيت تتكلم فيه المعنى بعبارة أخرى أنت بتفسر ممكن تقول ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم. تاخد بالك إن في هنا لام صح؟ ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم. في إيه؟ واضحة ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم. أنا عرضة شيء معترض ولا تجعلوا الله عرضة أيمانكم. فهنا بقى في اللام هو بيقول هي صلة عرضة إيه كأنها بتقوي المعنى. يعني هو هنا اللغويون يقولون فيها إن اللام هنا قوت معنى تعدية العرضة إن هي ممكن تقال دونها. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم كأنها قوت معنى الاعتراض. ماشي إيه لو تعلقها بقى بالفعل لو صلتها بالفعل كأن المعنى هيبقى فيه معنى التعليل ولا تجعلوه لأجل أيمانكم أن تضروا. يعني هو هي في معنى اللام في معنى اللام وفي تعلق الكلمة الجار والمجرور بما قبله. طيب ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. إيه أنا لا أتعرض لذكر المناسبات. أنا لا أتعرض لذكر المناسبات أثناء الشرح. إيه ممكن هو أبواب المناسبات يعني لو فتحنا باب المناسبات أنا نبهت على موضوع قبل كده لن ننتهي وكل ما يذكر فيه أو أغلب ما يذكر فيه غير مقطوع به. يعني مما يقال في هذا الموضع استثناء ماشي استثناء في هذا الموضع ان هنا دلوقتي اصلا يتساهل معك بعد ذلك الكلام هو احنا دلوقتي في حاجه متعلقه بالجماع حاجات متعلقه باحكام النكاح بعد كده هيجي حكم متعلق بذلك اللي هو الاله والاله نوع من انواع الحلف ان هو ان يحلف الرجل الا يطا امراته. فهنا جت بقى احكام هيجي الحكم ده ففي احكام متعلقه بيه احكام متعلقه بالحلف في احكام متعلقه بالحلف وبعد كده في احكام متعلقه بالطلاق كان العنوان الكبير لعدد من الايات المتتابعه اللي هو الاحوال الشخصيه نكاح وطلاق ورضاع ويعترض ذلك بعض المسائل المتعلقه بها. يقول ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس قال عفو بيان للايمان مش الإيمان عفو بيان للأيمان أي لا تجعلوا الله مانعا لما حلفتم عليه من الخير بل افعلوا الخير ودعوا اليمين. وده فقه عظيم جدا يعني لا يتعلم إن هو الأصل أن تفعل البر. فلو واحد حلف لا تجعل هذا اليمين حائلا بينك وبين فعل البر تقول بل افعلوا الخير ودعوا اليمين كما قال السلف في معنى الآية لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير لكن كفر عن يمينك واصنع الخير. يقول ويجوز أن يكون اللام للتعليل أي لا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به مانعا لأن تبروا وهذا أشرت به قبل ذلك. يقول وقيل ده معنى آخر بقى هنا معنى آخر هو الخلاف يدور حول كلمة عرضة عرضة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. المعنى اللي فات التفسير اللي فات كله على إيه؟ على أن عرضة الشيء الذي يعترض مثل الحاجز يحجزك عن فعل البر. المعنى الآخر يقول وقيلا ومن عظمة القرآن وإعجاز القرآن أنه يحتمل أكثر من معنى وإذا احتمل أكثر من معنى دون أن يلزم من القول بأحد هذه المعاني عدم القول بالمعاني الأخرى يحمل على جميع هذه المعاني لأن أنت أحيانا بيبقى ما هو يده بس أنت مش عارف تحمله على الاثنين لكن احيانا يحتمل معنى اخر والمعنى ده صحيح والمعنى ده صحيح، والقول بهذا المعنى لا يلزم منه رد الثاني، ولا القول بالثاني يلزم منه رد الاول فيخبر على هذه المعاني. فيقول المعنى الاخر، يقول وقيل العرضه بمعنى المعرض للامور، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. المعرض يعني العرضة هي المعرض للأمور، يعني الحسنة كثير يعني. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يقول وأنت بر علة الناس، أي لا تجعلوه معرضا للأيمان فتبتدئوه بكثرة الحلف به إرادة بذلكم، فإن الحلاف الذي يكثر الحلف مجترئ على الله وهو غير متقي. ولا تجعلوا الله عرضة، خطروا لكم معنا ثاني خالص، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم اللي هو المعرض للشيء، لا تكثر من الحلف لكي تفعل البر، كأنه يلزم نفسه بفعل البر بأن هو يبتل إيه؟ يبتل الحلف، لأن الذي يبتل الحلف يحنث ويبتدل الحلف، الحلف لله سبحانه وتعالى له شأن عظيم. والآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل ذاك المعنى. والله سميع لأيمانكم عليم بمقاصدكم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ما زلنا مع الأيمان. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو ما يجري على اللسان عادة، كلا والله وبلا والله. بصوا هنا هيذكر كذا قول، وفي أقوال لسان أصلا من ذلك. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، الكلام الآن ما معنى اللغو في أيمانكم الذي لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى به؟ ده اللي احنا بندور عليه دلوقتي. ما معنى اللغو في الأيمان الذي لا يؤاخذ الله عز وجل به؟ المعنى الأول الذي ذكره قال ما يجري على اللسان عادة، كلا والله وبلا والله، اللي هو الإنسان الإنسان بيقوله من غير ما يكون فيه قصد قلب فيه الحلف. اللي يذكر أيضا نفسه يقول لا لا والله لا تقعد والله لا تشرب، يعني اللي هو يجري على الإنسان دون أن يعمل الحج. هذا معنى ذكره. يقول أو هو حلف يرى أنه صادق ولا يكون كذلك، إن هو يحلف إن الأمر الفلاني حصل وهو صادق مش قصده يحلف كذب والحال على غير ذلك، فلا يؤاخذكم الله به. يقول أو أن تحلف وأنت غضبان، أن تحلف، فيقول هنا إيه؟ وده وارد عن بعض السلف، أن تحلف وأنت غضبان أنه داخل في ما لا يؤاخذ به، وهتكلم دلوقتي في ما معنى عدم المؤاخذة. يقول أو أن تحرم ما أحل الله لك، الذي يحرم ما أحل الله له، لو واحد حرم على نفسه شيء، الذي حرم على نفسه ما أحل الله له، طبعا الذي لا يجوز، لا يجوز أن يحرم على نفسه، يتحرم عليه، يحرم شيء على نفسه، فماذا يفعل؟ هو لماذا لم يصل محرما عليه؟ إذا كلام بين أهل العلم في مسألة، هل عليه كفارة؟ ولا ما عليهوش كفارة؟ فلا يؤاخذه الله، وأصل شبه اليمين. التحريم أن يحرم على نفسه مطعوما أو مشروبا أو ما شابه ذلك فيه شبه من اليمين. في يعني بعض أهل العلم وليس الأمن حل التفصيل في المسألة الفقهية نفسها، في بعض أهل العلم يعني يذهب إلى أن الحلف في المعصية أو ما يشبهه كتحريم ما أحل الله وغيره إن ده ليس فيه كفارة، يستغفر لكن ليس فيه كفارة، وبعض أهل العلم يذهبون إلى إيه؟ إلى أن فيه كفارة. خمس حاجة، خمس قول، يقول أو أن تحلف عن الشيء ثم تنساه، فلا يؤاخذ الله عز وجل، واحد مثلا حلف نوع من حاجة ونسى فلا يؤاخذ الله عز وجل به. والأقوال في اللغو في الأيمان أكثر من ذلك، نيجي هنا نتكلم على لا يؤاخذكم. ما معنى لا يؤاخذكم؟ ومن خلال ذلك حدثنا من أفواه. لا يؤاخذكم المؤاخذة، المؤاخذة تحتمل أن تكون مؤاخذة بالإثم. مؤاخذة بالإثم يعني مؤاخذة بالإثم، يعني أخذ الله الإثم ده يعني عليه إثم يستحق عقاب يعني. والمؤاخذة في مؤاخذة للكفارة، فيبقى يؤاخذ على هذا اليمين أن هو تجب عليه كفارة اليمين. ممكن يكون في مؤاخذة، ممكن يكون في مؤاخذة إثم ومفيش كفارة عليه إثم، ولكن مفيش كفارة زي اليمين الغموس الذي يحلف كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. هذه كبيرة من الكبائر ومفيش كفارة، هو عاوز يتوب يستغفر ولكن ملهاش كفارة. فهون هنا عليه إثم لكن معلوش كفارة. وممكن يكون العكس، ممكن يكون واحد عليه كفارة وإيه ومعلوش إثم، وممكن يبقى فيه واحد عليه إثم وكفارة، وممكن واحد لا عليه إثم ولا عليه كفارة. زي لما دلوقتي كنت لسه بقول الحلف الذي يجري على الألسنة، يقول لا والله لا لا والله لا والله لا تجي الغد عني النهارده وما جاش، وانت لم تعدل ان لم تقصد به ايه؟ لم تقصد به حلف، وانما مما جرى على الألسنة، ليس عليك اثم وليس فيه كفارة. فهي النقطة في ان الاقوال الواردة، يعني مثلا تجد من الأقوال الواردة، هو لم يذكره هنا، من الأقوال الواردة في تفسير هذه الآية اليمين الغموس. واحد هو بيقرأ يستغرب جدا يقول إزاي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم تقول اليمين الغموس، دي أشد حاجة. هو هنا يقصد لا يؤاخذكم بالكفارة، ولكن فيه مش معنى، ليس معنى قول من قال هنا اليمين الغموس ان هي ما فيهاش اثم، فيها اثم، لكن يقصد لا يؤاخذكم بالكفاره. واللي هيجي مثلا يتكلم على المعنى الاولاني لا والله ده لا والله لا اثم ولا لا اثم ولا كفاره، طيب حلف وربي حلف يرى انه صادق ولا يكون كذلك، لا إثم ففي كفارة ولا لأ؟ على خلاف، فممكن حد يدخله ممكن حد ما يدخله، في كفارة ولا لأ؟ أن تحلف وأنت غضبان، طبعا في تفصيل أي غضب الذي يرفع عنه فيه يرفع عنه فيه التكليف، وأي غضب لا أنت مسؤول عن كلامه مسؤول عن حلفه، أن تحرم ما أحل الله لك في إثم. طيب لما اللي بيذكره هنا ازاي اذا كان في اثم وكفاره هيذكره ازاي؟ يبقى يذكره لانه يرى الا كفاره فيه فيستغفر ولا يعود، ويبقى ليس عليه كفاره. خد بالك ان الامر راجع الى ماخذ كل واحد في المثال اللي يضربه في يا ترى المؤاخذه هنا المقصود بها المؤاخذه في الاثم ولا المؤاخذه في الكفاره ولا الاثنين مع بعض؟ إيه اللي منفي؟ لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم بالإثم، لا يؤاخذكم بالكفارة، لا يؤاخذكم بالإثم والكفارة. وربما والله تعالى أعلم أحسن ما يقال في ذلك اللي هو ليس فيه إثم ولا كفارة، هو ده لا يؤاخذكم على إطلاقها، على إطلاقها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فالأمثلة اللي تذكر ليس فيها إثم وليس فيها كفارة هي أقرب ما يدخل في الآية، وتتبقى بقية الأمثلة التي قد يكون فيها إثم وليس فيها كفارة أو فيها كفارة وليس فيها إثم، تبقى على حسب وجه الكلام فيها. واضح كده ولا مش واضح؟ هنا كيف تتعامل مع هذه الأقوال الواردة عن السلف في تفسير الآية؟ لأن دلوقتي مش هتكتب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وتطلع خمس أسهم، هي مش كده، هي الفكرة مش كده، هو أن تعلم لماذا قالوا ذلك وليه كل واحد قال كده وليه لما حتى كتاب آخر ربنا هيجيله أقوالا غير هذه الأقوال. فهمت هم نظروا لكلمة المؤاخذة ازاي، وفهمت المثال اللي بيذكروه دوية النظر وهو بيذكر مثلا يمين الغموس وقصده عشان ليس فيها كفارة، دي هو يقصد عشان ما فيهاش إثم، دي علشان ما فيهاش كفارة وما فيهاش إثم، واضح المعنى؟ وأقرب ما يقال في ذلك، يعني أنا قلت أقرب ما يقال أولا اللي هو يجتمع فيه عدم المؤاخذة بالإثم والكفارة، وأقرب ذلك اللي هو إيه؟ الأول، وهذا مشهور عن السلف اللي هو الأول اللي هو ما يجري على الألسنة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال وهو أن يحلف ويعلم أنه كاذب. طبعا ده هو هنا على معنى من هذه المعاني، هنرجع تاني على حسب ما فسرت يؤاخذكم، لا يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم. إذا لا يؤاخذكم لو حد فسرها على لا يؤاخذكم بالإثم أو الكفارة، إذا يؤاخذكم محتمل أنه إثم أو كفارة، طب لا يؤاخذكم في الإثم ولكن يؤاخذكم في الإثم، لا يؤاخذكم كفارة ولكن يؤاخذكم كفارة، واضح مش واضح؟ طيب والله غفور قال لم يؤاخذ باللغو، لم يؤاخذ هو لا يؤاخذكم، فهذه من مغفرة الله سبحانه وتعالى بخلقه. والله غفور لم يؤاخذ باللغو حليم، لا يعجل بالعقوبة وإن حلف كاذبا، الله سبحانه وتعالى حليم لا يعجل على عبده بالعقوبة في كل فرصة هو يرجع ويستغفر الله عز وجل. بالظبط كده، ما ذكرش بقى هو انت ليه دلوقتي حسيت ان هو هذا احتمال وما ذكرش احتمال بالظبط؟ علشان انت فهمت مأخذ من تكلم في تفسير هذه الايه هو بص على ايه؟ فانت هو بص على ايه في الايه، فعشان كده حاسس ان المعنى هنا كان ممكن يذكر قصاد الكتاب حاجات يقابلها. بالظبط قوله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم قال أن يحلفون على أن يجامعهم هن. الإله مرتب معروف في الفقه، الإله إن هو طبعا هو الإله لغة اللي هو الحلف، ولكن هو في الآية هنا وفي الفقه يطلق على حلف معين اللي هو الذي يحلف ألا يجامع زوجته. طبعا لاحظ إن ده غير الظهار، الإله حاجة والظهار حاجة. يقول للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ألا يجامعوهن، يقول وعدي بمن لمعنى البعد. للذين يؤلون إيه؟ طب هنا دلوقتي للذين يؤلون من نسائهم، ويقولون ألا يجامعون نساءهم مثلا إيه؟ للذين يقولون من نسائهم يحلفون من نسائهم، إيه يحلفون من فهو بيقول في من عدية بمن لمعنى البعد. يعني لمعنى البعد، قبل ما أقول يعني لمعنى البعد من يقول لي كلمة تختصر اللي أنا عاوز أقوله؟ لا ما نقلقش بقى، تذكروا حاجة اسمها التضمين مرت بينا قبل كده، هو ده المعنى، هو ده التضمين. يقول عدية بمن لمعنى البعد، كأن يقولون دخل جواها معنى يبتعدون، فيبتعدون من نسائهم. واضح مش واضح؟ انت ليه رحت على طول انا على الكلام على التضمين؟ لان لما بلاقي فعل ما بيستخدمش معاه حرف الجر ده، فلقيت الحرف استخدم معاه، يبقى في معنى بيستخدم معاه هذا الحرف دخل جوه الفعل. وهذا سبق له امثله في السوره، وسبق ذكر امثله اخرى من يعني بعض الامثله ذكرتها قبل كده عده مرات في القرآن بصفة عامة. مثلا لما تقرأ مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ونصرناه من القوم ونصرناه على. طب نظر من نظر بيجيش مع من؟ في فعل ثاني بياتي مع من ضمن في نصره. التضمين تعريفه اشراب لفظ معنى لفظ اخر، كانه تشرب معنى كلمه ثانيه، وده من الايجاز ومن بلاغه القران، وده اسلوب موجود عند العرب، اسلوب موجود عند العرب والقران نزل على لغه العرب في الفاظها وفي اساليبها، ان اللفظ هيتشرب معنى لفظ اخر فيستخدم معنى اخر. عرفت منين في لفظ ثاني من الحرف؟ ونصرناه على القوم، لا الايه ونصرناه من الفعل المناسب هنا اللي يجي مع من؟ ونصرناه من القوم، ايه الفعل اللي يجي مع من؟ لا ايه من القوم؟ نجيناه، فيقال نصرناه ضمنت معنى نجيناه، فصار المعنى نصرناه عليهم ونجيناه منهم. عينا يشرب بها عباد الله، العين يشرب منها لا يشرب بها، العين بتشرب منها مش بتمسك العين وتشرب بها، الكوب بتشرب بها، العين تشرب منها. عينا يشرب منها لعينا يشرب بها، يبقى في فعل ياتي مع الباء ضم في يشرب يروى، فهم يشربون منها ويرتوون بها، وليس كل من شرب يرتوي، في ممكن حد يشرب ولا يرتوي، فيشربون منها ويرتوون بها. أمثلة تانية كتير كتيرة جدا، تضمين أمثلته كتيرة جدا. من أنصاري إلى الله؟ صح؟ من أنصار الله؟ صح؟ من أنصار الله؟ من أنصاري إلى؟ ينصر إلى، يعني إيه ينصر إلى؟ تقول ينصر الله مش ينصر إلى، ينصر إلى الله، يدعو إلى الله، ينصر الله ويدعو إليه، ينصر الله ويسير إليه. فهو هنا لما يقول وعدي بمن لمعنى البعد، أنا أفهم إن هو دلوقتي بيتكلم إن معنى البعد دخل في إيه؟ دخل في يغلون، للذين يغلون كأنه يحلف ويرصد، بلاغة القرآن والإيجاز، يعني يغلون للنسائية، هو يغلون يعني يحلفوا كلغة يحلفوا. يملون من نسائهم يشرفوا ان هم هيبعدوا عن نسائهم. عرفتها منين؟ من هو مين اللي عرفك؟ يقول وعدي بمن لمعنى البعد، يقول وهو خبر لقوله تربص اي توقف، خبر نحن يعني نحن مبتدا وخبر، للذين يملون من نسائهم تربصوا، يعني تربصوا أربعة أشهر للذين يملون، تربص مبتدأ، تربص مبتدأ، يقول تربص أي توقف أربعة أشهر، أي للحالف لو واحد حلف ألا إيه؟ ألا يأتي مراده، أي للحالف حق التلبس في تلك المدة لا يطالب فيها بوضع ولا طلاق. يعني واحد حلف الا ياتي امراته، حلف الا ياتي امراته، هذا له اربع شروط، ده له اربع اشهر، اربع اشهر هذه له لا يطالب فيها بوضع ان يجامع ولا ان هو يطلق. طب هو حلف قال لامرأتي والله لا يأتيك أبدا، خلص ليك أربع أشهر، له للذين يقولون، ما هو هذا للذين يقولون تربص أربعة أشهر، هو له ذلك كل أربع شهور دول. فإن فاءوا، طبعا الكلام ده ليه بعد الأربعة أشهر، فإن فاءوا قال رجعوا بالحنف فإن الله غفور رحيم. فاء أي رجع، يعني هو رجع يعني هيعمل إيه؟ جامع امرأته وخلاص، يعني هو حلف ألا يأتيها فأتاها. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال للمولي، نعم يعني إيه لازم يتوقف أربعة أشهر؟ لا هذا له، هذا له لو رجع في كلامه، لو رجع في كلامه خلاص. قال لكن هو احنا بنتكلم بقى ان هو له 14، لان بعد الاربع شهور في حكم ثاني. بعد ما ينفعش يفضل قاعد كده، يعني ينفعش خلاص، وبعد كده يا ترجع يا تطلق. القاضي يحكم بينهم زي ما حياته، هترجع او هتطلق. وما ينفعش يروح يقول لا انا هفضل انا كده طول عمري. لا، ما هو له اربع شهور، له اربع شهور، محدش هيطلب منه ان هو يرجع ولا يطلب منه ان هو يطلق. بعد الاربع شهور يطالب باحد الامرين. فهم فاهم، قال رجعوا بالحنك، فان الله غفور للمولي، اللي هو الذين يدلون للمولي اثم الحنف واضرار المراه. الله غفور رحيم، انه رجع في حلفانه يعني حنف. اه لا، انه رجع في يمين، رجع في يمين. الله سبحانه يغفر له ذلك ويغفر له اضراره بامرأته، ان هو حلف ما رضاش اربع شهور. فان الله غفور رحيم. قال والاصح انه يجب عليه الكفارة. كلمة الاصح توحي بان فالناس خلاف، يا ترى عليه كفارة ولا ما عليهوش كفارة. قال والاصح انه يجب عليه، انه يجب عليه الكفارة. طيب هنا المغفرة لما هي تبقى تجب عليه كفارة، يبقى المغفرة المقصود بها ايه؟ مغفرة الذنب، ان هو يغفر ذنبه، لكن مش معناه ان هو ما عليهوش كفارة. وان عدم الطلاق وطلقوا فان الله سميع بما يقولونه، عليم بما يفعلونه. تقول عند كثير من السلف انه تقع تطليقه بمجرد مضي اربعه اشهر، اما دائره او رجعيه. وفي الايه دلاله على انه يوقف فيطالب اما بهذا او بهذا. لاحظ اللي هو بيقوله، وفي الايه هذا مخالف للجمله اللي قالها قبل كده. هو الجمله اللي قالها قبل كده بيقول عند كثير من السلف، والقول الثاني برضه ورد عن كثير من السلف، وان كان القول الثاني الجمهور من السلف والخلف عليه. قول الاولين هو بيقول يقول انه تقع التطليقه بمجرد مضي اربعه اشهر. يعني ايه تقع التطليقه؟ لا، هو مرت الاربعه اشهر خلاص، يبقى هي اتطلقت من غير ما يتقال له طلق. هي وقعت التطليقه من غير ما هو يفعل فعل الطلاق، من غير ما يقول حاجه. تقع التطليقه ما هو كده، ما هو الكلام هنا كده، انه بمرور الاربعه اشهر ولم يرجع في الاربعه اشهر صارت امراته طلقه. لا، مش ساب امراته، حلف ان هو ما يجمعهاش، حلف ان هو ما يجمعهاش. عند الاحناف بيقول مرت الاربعه اشهر خلاص طلقت من غير ما يتقال له تعالى طلقها. وده قول زي ما ذكر قول كثير من السلف. يقول وفي الايه بقى فيها ما يدل على خلاف ذلك. انا مش بتكلم في ترجيح حكم الفقهي، لان الحكم الفقهي له اعتبارات اخرى غير الكلام في تفسير الايات، وعندي سنه وعندي ادله اخرى. لكن احنا بنتكلم على دلاله الايه. هو في الايه دلاله على انه يوقف فيطالب اما بهذا او بهذا، لان الله سبحانه وتعالى قال وان عزموا الطلاق، فدل على ان هو هيطلق، مش ان هي تطلق لوحدها. فهو لما بيقول وفي الايه دلاله، ده بيقول حاجه عكس الجمله اللي قبلها، دي عكس الجمله اللي قبلها. ما تتذكرش ان هو بيكمل نفس المعنى، ولا تحس انهم يتناقضوا. هو بيقول عكس اللي فات، ان اللي فات قال كثير من السلف خلاص هتطلق القاضي خلاص، هو مش لازم يطلب منه ان هو ولا يتقال له طلق. القول الثاني اللي هو بيقول الايه تدل عليه، لان الايه فيها وان عدموا الطلاق، اللي هو دل ان هو هيطلق، مش ان هي وقعت التطليق على طول. يقول في الايه دلاله على انه يوقف فيطالب اما بهذا او بهذا. يعني ايه هذا او بهذا؟ ايه هذا وهذا؟ الفيئة، الرجوع او الطلاق، يا كده يا كده. قال وعليه كثير من السلف ايضا، وهي ذكرت ان ده جمهور السلف والخلف على هذا المعنى، ان هو ان هو بيطلب منه ان هو ايه ان هذا القاضي القاضي يلزمه بذلك. وطبعا المساله دي فقهيا فيها تفاصيل بقى كتير، ما الذي يحكم فيه ان هو فاذا يقدر يجامعها ولو تكلم بذلك بلسانه، طيب لو كان عاجزا مثلا بعد الاربع شهور مسافر، طيب لو كان مريض، يعني فيها مسائل كتير في محلها في كتب الفقه. قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، يقول المطلقات المدخول بهن من ذوات الاقران. اولا المطلقات هذا غض عنه، يعني اي مطلقه، ولكن هو بيفسر خصصه، وهو بيفسر خصصه قال والمطلقات المدخول بهن. طب ما هي الايه ما قالتش المدخول بهن، بس في ايه اخرى قالت ان المطلقه التي لم يدخل بها، يعني اتكتب كتابها ولم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فهي ما لهاش عدة. طيب من ذوات الأقراب، لأن لو في واحدة أيست من المحيض أو صغيرة لم تحض فهذه عدتها تبقى بالأشهر مش بالحيضات، ما هو مفيش حيض. امرأة أيست من المحيض طلقت، طب ما هي هتعتد ازاي بالحيضات؟ فهذه تعتد بايه؟ تعتد بالاشهر. الكلام ده التخصيص اللي هو ذكره ده اتى به من ايات اخرى، لذلك المفسر لازم يبقى عارف العام ده خصص فين في القران بموضع اخر، والمطلق ده قيد فين، والايه دي نسخت ولا ما نسختش، مش ما يبقاش شغال من حته ان هو بس يعرف الايه اللي هو بيتكلم فيها، بس لازم عارف الايه دي في حكم اخر في ايه اخرى ولا لا، عشان زي ما هو بيفسر هنا. والمطلقات المدخول بهن من ذوات الاقراب، مين يقول مين تاني مخصوص من هذا الحكم؟ يعني هنا المطلقات في العزه هنا يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، سواء ثلاثه اطهار او ثلاث حيض. مين تاني غير المدخول بها والأيسة من المحيض الصغيرة؟ ولاد الأحمال، الحامل، المرأة المطلقة الحامل عدتها ايه؟ ولاد الأحمال أجلهن أين يضعن حملهن؟ أقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن. يقول يحملنها على الانتظار، خبر معناه الأمر للتأكيد. يعني خبر معناه الأمر للتأكيد؟ لأن الجملة نفسها كأنها تحكي خبرا، المطلقات يتربصن، المطلقات بيعملوا كذا. أيوه بس هو هذا مش خبر، ليس المقصود به إخبار عنهن، ولكن ده خبر يراد به الأمر. زي لما هياتي بعد كده والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من الرضاعه، يعني ثم رضاعه. والوالدات يرضعن، والوالدات بيعملوا كذا. لا هو هذا ليس المقصود به مجرد الخبر، ولكن خبر يراد به ايه؟ خبر يراد به الامر، خبر يراد به الانشاء. ده بيفيد التاكيد، كان هذا الامر تحقق ووقع فصار خبرا، فصار خبرا يخبر به. ماشي؟ فإن الخبر معناه الأمر للتأكيد. يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال أي أطهار أو حيض. أطهار جمع طهر، وحيض جمع حيض. حيض جمع حيض. القروء مفردها قرء أو قرض. هذه الكلمة لها معنيين في لغة العرب. الكلمة لها معنيين أصلا في لغة العرب. تأتي بمعنى الطهر وتأتي بمعنى الحيض، لذلك وقع هذا الخلاف في تفسير هذه الآية، وينبني على في فرق بين الاثنين. وهذا من المواضع اللي لما الكلمة هنا كلمة محتملة المعنيين لا يمكن حمل الآية على المعنيين معنى. مش علشان عكس بعض. لأن ممكن يكون الكلمتين عكس بعض ويمكن حمل الآية على المعنيين. والليل إذا عفعت عفعت أقبل عفعت أدبر. يقسم الله عز وجل بالليل حال إقباله وحال إدبانه. يمكن إذا عكس بعض مش شرط كده، وإن كان اللي بيقوله أقرب لما هو أصله مرتبط بالفقه، لأنه مش شرط، يعني مش شرط نحطلها قيد إن هو فقه. يقول أي أطهار أو حيض، وفي تفصيل بقى في ترجيح في ذلك موجود في كتب الفقه. من قال أن الاعتدال يكون بالأطهار، يعني تعد ثلاث أطهار، ومن قال أن الاعتدال يكون بالحيض، واللي هيقول ده واللي هيقول ده في فرق بينهم، حاجة في وقت في فرق بينهم في الآخر. يقول ثم يجوز لهن أن يتزوجن. إذا هي مطلقة بتعتد ثلاث فروق، سواء قلنا أطهار أو حيض، ثم بعد هذه العدة يجوز لها أن تتزوج. يقول ونصه على الظرفية، أي مدتها أو المفعولية أي مضيها. ما هذا الكلام؟ نصه اللي هو نصب ثلاثة فروق، هذا منصوب بيقول على الظرفية. الظرفية يعني ظرف زمان يعني. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ظرف زمان أو يفعل مفعولية مفعول به. ظرف الزمان ده بيقول عليه عشان أقرب الصورة، هو ظرف الزمان ده يبقى فيه مفعول فيه، مفعول فيه، وظرف مفعول والتاني مفعول به. فهو هنا إذا كان المعنى على المفعول فيه الظرفية كل مدتها، يعني يتربصن بأنفسهن في ثلاثة قروء أو المفعولية أي مضيها، ينتظرن ثلاثة فروق. إلى ثلاثة فروق هي المفعول به. يقول وقد أخرج الأئمة الأربعة من ناس العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد بقرآن. وهذا وارد في حديث مرفوع، وإن كان يعني في كلام في سنده، والمسألة تفصيل في الفقه أن الأمة إذا طلقت الأحاديث هي اثنين مش ثلاثة. ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. لاحظ الان ان هذه امراه مطلقه، امراه مطلقه في عدتها، فالعده بتاعتها هتعتد بثلاث اطهار او ثلاث قروء، ثلاث اطهار او ثلاث حيض على حسب ما القول فيها. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحل لهن، لهن دول مين؟ المطلقات. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن، يقول من حبل أو حريض. وهذه الجملة في الآية ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في رحمهن تشمل معاني كثيرة جدا. هي ممكن لو بالنسبة للحبل هو الحمل، يعني هي ممكن تكتم الحمل ليه؟ تطلق، وممكن تكون واحدة عاوزة العدة تعدي بسرعة، طلقت لقيت نفسها حامل هتستنى تسع شهور فتخلي علشان ايه؟ لا يحل لها ان تفعل ذلك. طب بالنسبه للحيض، ممكن واحده عاوزه تطول العده، عاوزه تطول العده ليه؟ هي ممكن تكون عاوزه تطول العده، عاوزه جوزها يرجع لها مثلا، فتكتم ان الحيض جالها او ان هي عدت طهرين عدد ثلاثة، فتكتم ذلك لا يحل لها ذلك، عاوزة تطول. وممكن تكون عاوزة تقصر المدة، فأنا دلوقتي هي مستعجلة عاوزة إن العدة تخلص وخلاص ما ينفعش يرجعها، فتكتم وتخلع في حاجة إيه في مواقف. نلاحظ أن هذه الآية دلت، الفقهاء استدلوا بهذه الآية على أن المرجع في هذا الأمر قول المرء. ما هو لما يتقال ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن يبقى كلامها هو المعتبر. يعني هي لو قالت الحيض جاي خلاص يبقى كلامها هو المعتبر. لا ده ما جاش، الدوره اتاخرت، كلامها هو المعتبر. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني هو اللي هو قال لا، بس هي العاده بتاعتها، انا كنت عارف ان العاده بتاعتها ممكن يحصل اي تغير في، وخصوصا مثلا لو في اضطرابات نفسيه او غيره ممكن يحصل لها اي تغير. العبرة بكلامي نتيجة ما الدليل عليه؟ أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن أن يكتبن، ده هي كلامها هو إيه؟ كلامها هو اللي بيحكم فيه. فهي تقول أنا كده خلصت العدة، أنا خلصت الثلاث حيضات، أنا خلصت هي دي خلاص كلام هو ايه كلام هيصير هو الحكم فيه الامر. ولا طبعا خدت بالك انت من المعنى في التقصير وفي التطويل وفي الحبل وفي الحيض كل ده داخل في ما الجلاء ولا يحل لهن ان يكتبن ما هي ما ده ايه اسم موصول افاده العموم ما خلق الله في ارحامهن فتحتمل كل هذه المعاني ان كنا يؤمنن بالله واليوم الاخر. قال هذا تغليظ وتاكيد لا تقييد. يعني لا تقييد هو مش لا يحل لهن ان كنا يؤمنن لكن لو ما كانوش بيؤمنوا يبقى يحل لهن. لا ده مش تقييد ليس لها مفهوم مخالفه تقول لا والعكس صحيح. لا هذا من باب التغليظ وتاكيد الامر. لو مؤمنات ما ينفعش تعملوا كده هذا باب التغليظ والتاكيد لا التقييد. وبعولتهن قال ازواجهن جمع بعض والتاء لتانيث الجمع وهذا وارد عن العرب في بعض الكلمات فلا يقاس عليه لان هنا البعض بعولتهن بعوله يعني الازواج يقول التاء دي هذا التانيث تانيث للجمع هذا ايه يعني لا يقصوا عليها من كلام العرب ان هم لما يجمعوها وبعض الكلمات الاخرى بنفس الطريقه يعني. وبعولتهن ازواجهن احق بردهن الى النكاح والرجعه في ذلك في زمان التربص وهو العده. وبعولتهن اثناء العده اللي هي ثلاث قروض الازواج وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في هذه العدة لو الحق إنه لو الحق إنه يرجع إيه؟ إنه يرجع زوجته في فترة العدة. يقول وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها 100 مرة إلى أن نزلت الطلاق مرتين. يعني كان قبل كده يطلق يعني إذا أراد أن يضار المرأة هو عاوز يؤذي المرأة فممكن يطلق ويسيبها في العدة فكأنها إذا مش يعني متجوزة مش متجوزة ويروح يرجعها قبل انتهاء العدة ويطلقها فيؤذيها بذلك. يقول إلى أن نزلت الطلاق مرتين والطلاق مرتين نزلت بعد هذه الآية. يعني عندي هنا في الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. هتقول طيب ما هنا في أحوال في حال إن الأزواج ليس لهم حق ليس لهم حق الرد صح في أحوال. طيب هي فين في الآية؟ لاحظ إن أنت دلوقتي لما تقول كده يبقى أنت بتقول إن في طلاق رجعي يعني ينفع يرجعها فيه وفي طلاق دائم منه ان هو يكون طلق ايه 3 مرات. طيب ما انت دلوقتي عشان بتفكر في الاثنين دول مع بعض فدول وبعولتهن احق بردهن. طب ما ده في الرجعي مش في البائن. هنا انا بقول لك المقدمه دي علشان الجمله اللي جايه. هنا الايه دي لما نزلت ما كانش لسه في طلاق دائم فبعولتهن أحق بردهن في ذلك ولسنا ما فيش بائن. ثم بعد ذلك نزل الحكم اللي بقى فيه بائن اللي هو ينفعش يرجعها. واضحه كده ولا مش واضحه؟ فهنا يقول وبعولتهن أحق بردهن إلى النكاح والرجعة في ذلك في زمان التربص وهو العدة وكان الرجل يرجع إلى امرأته وإن طلقها 100 إلى أن نزلت الطلاق مرتين فصار قسمين بائنة ورجعية. بيقول بقى ساعتها في قسمين لكن الآية لما نزلت لم يكن هناك بوائن كان كله رجعيات. يقول فليس الضمير أخص من المرجوع إليه. يعني هو عايز يقول إن الآية كده هنا مش ليس مثلا من العام الذي يريد به خاص او ان المقصود في الرجع مع استثناء الباقي له. بيقول ما كانش لانه اصلا ابتداء ما كانش فيه هنا البوائن ولذلك ورد أنا سيأتي بعد كده إن شاء الله المرة القادمة في آيات الطلاق ورد فيها أن آيات الطلاق مرتين ما تخد هذه الآية نرغولة قلنا حق بردهن في ذلك أن أرادوا الإصلاح لأننا مش هتقول في الآية لو أنت نظرت لحال نزول أو زمن النزول بتاعها إن ما كانش فيه طلاق باهم لسه فخلاص يبقى هي الآية مش عام وليه فيه خاص من الأول لأن هو أصلا كان الحكم كده أو كان الحكم كده ثم نزلت الآية ثم نزلت الآية الأخرى يعني بعبارة أخرى كان الأزواج أحق برد الزوجات في العدة على أي حال دون استثناءات دنيا كان في وقت كده مفتوحة ثم بعد ذلك بقى في تقييد لذلك كما سيأتي في آيات الطلاق وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا بالرجعة لا إضرارا وهو تقييد للأحقية يعني وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا لأن ممكن واحد يبقى عاوز يرجعها ليه إضرارا بها إضرارا بها فهذا تقييد يعني لك ذلك إن أردت الإصلاح أما إن لم ترد الإصلاح الله عز وجل لم يبح لك ذلك لذا ترجعها علشان تؤذيها ولهن مثل الذي عليهن هذا الموطن من الآية جميل جدا ولهن مثل الذي عليهن يقول أي لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ولهن أي النساء مثل الذي عليهن يعني لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات وما عليها من الواجبات بإيه؟ حقوق الزوج يبقى لها مثل ما له يعني كل واحد فيهم يعني في حقوق وواجبات متبادلة ولهن أي لهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن بالمعروف قال بالوجه الذي لا ينكر في الشرع قال والمراد بالمماثلة مماثلة الواجب للواجب مماثلة الواجب الواجب في الحسنة لا في جنس الفعل إن هو مش شرط لهن مثل الذي عليهن بالمعروف نقول نفس الشيء بالضبط ولكن كون هذا معروفا وكون هذا معروفا هي عليها لزوجها وهو عليه لها وللرجال عليهن درجة يقول زيادة في الحق وفضل فيه أو شرف وفضل في الدنيا والآخرة وهنا يدخل فيها معاني كثيرة ومن أجمل ما يقال في معناها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما ومن الصبر رحمه الله ذكر أنه أول ما تفسر به هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حذف القول ابن عباس دلوقتي الله سبحانه وتعالى ذكر أن المرأة لها مثل ما عليها يبقى هي عليها حاجات وهو عليه حاجات الحاجات اللي عليها هي الحاجات اللي ليها واجبات عليه والحاجات اللي ليه واجبات عليها وللرجال عليهن درجة وكأن هذا فيه ندب للرجل ألا يستوفي حقه لأن هو أعلى درجة سيدنا عباس رضي الله عنهما يقول ما أحب أن أستلزف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول وللرجال عليهن درجة يعني كونه له القوامة وكونه له درجة أعلى منها هذا إن تعلق به بعض الحقوق إن تعلق به بعض الحقوق فإنه يتعلق به بعض التكليفات أيضا ما هي الفكرة مش إن هو أنه له درجة فهو أعلى فخلاص لا وأنت في تكليفات أنت مأمور بالنفقة مش مأمورة بالنفقة على عيال أو مش مأمورة بالنفقة عليك أنت مأمور بالنفقة أنت مأمور بالجهاد لأن في جهاد هي مش مأمورة بكده في حاجات لأنك الله سبحانه وتعالى جعل لك خصائص معينة في تكليفات متعلقة بهذه الخصائص، ثم فوق ذلك أنت ليك حق وهي ليها حق لأنك الله سبحانه وتعالى جعل لك هذه الدرجة، فاللي له هذه الدرجة يندب إلى أن يعفو عن شيء من حقه حتى لو هي ما عفتش عن شيء من حقك. ما هو ده لازم هذه الدرجة، أنا لازم هذه الدرجة. المعنى اللي عاوز تنتبه ليه، وهذا له مظاهر أيضا في القرآن في آيات الأحكام، الإشارة إلى الندب لشيء، حث الناس على شيء وترغيبهم فيه بصورة غير مباشرة، صورة غير مباشرة للرجال عليهم، واخد بالك من صورة غير مباشرة. حضرة مثال تاني يعني لعل الأمثلة المتناظرة توضح الصورة أكثر. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله العفو غفور. طيب ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله العزيز الحكيم. صح؟ إن الله لعفو غفور. إشارة إلى العفو، أنت لك أن تعاقب بمثل ما عاقبت به، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ثم في إيمان وند إلى درجة العفو بذكر أن الله عز وجل عفو غفور مش بصورة مباشرة. هو أنت مش لن يوجب عليك الشرع أن أنت تعفو، أنت خذ حقك، ولكن الشرع رغبك أن أنت تعفو، ده مش فرض عليك، ولكن هذا رغبت فيه وأنت بتقرأها تلاقيها تجدها إيه؟ تصبح هذا التعبير بصورة غير مباشرة، بصورة غير مباشرة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فأنت سامح، فأنت لأنك لك درجة تنازل ولا تستوفي حقك، ما تبقاش أنت حريص أن أنت تستوفي حقك لأن لك درجة في ذلك ند غير مباشر، ند غير مباشر. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال يأمر كما أراد بمقتضى حكمته. آيات الأحكام ممكن يكون في صعوبة بالغلط ذهني شوية في تناول هذه الآيات، ولكن أنا بحب جدا من كلام في آيات الأحكام، بحس إن آيات الأحكام لما ربط ما في الأحكام بهذه المعاني وربط هذه الأحكام بأسماء الله وصفاته المذكورة مثلا في تأليل الآيات، في ربط بأشياء دي حاجات محسوسة، دي حاجات محسوسة، أعمال وناس وقضاء بين الناس وأسر وأحوال شخصية، معاملات مالية وعبادات حسية، أنت بتصلي ربط ده بالآخرة، كل مربوط بالآخرة وكل مربوط بشكل. أنت إذا علمت إن أنت لك درجة وأنك لك القوامة، مش علشان تبقى مثلا في هذا الموضع، مش علشان تقول ما أنا اللي ليا إيه، ما أنا وكأن ده شرف أعطيته، وده وإن كان شرفا زي ما هو ذكر شرف الفضل، إن كان شرفا موفيتا، ما هو ده في تكليفات وفي لوازم مترتبة عليه، فأنت لما تتشبع هذا المعنى تتشبعه كاملا مش مبتدئا من خلال نظرك الآية، ده جافين، ده جافين، يعني وللرجال عليهن درجة، واحد عاوز يستوفي حقه ويقول للرجال عليهن درجة، ده أنا استوفي وأنت لا تستوفي، اقرأ سياق الآية هتعرف إن لأن للرجال عليهن درجة، فهو علشان كده هو ده اللي يخليه، هو ده اللي يخليه يندب إلى إن هو يكون العفو منه، العفو مطلوب منه أكثر منها، إن هو يعفو هذا شيء مطلوب منه أكثر من كونه مطلوب منه وإن كان مطلوب من الجميع. النظر في هذه المعاني في هذه الأحكام تورد في القلب إيمان بحكمة الله سبحانه وتعالى فيما شرع. ولما تنظر في بعض الآيات، لسه هنتعرض لآيات الطلاق، والطلاق ده في خناقات بين الناس إلا ما رحم الله، خناقات بين الناس، ونشوف كيف عالجت الآيات هذه الخناقات وهذه المشاكل اللي بتبقى بين الناس. أحيانا في حد بيعمل الحكم اللي ورد في الآية بنفسية، أنا بس عشان الشرع قال كده، لولا بس ان هي كده ده انا كنت ورثه يعني. بس الشرع كده نفسيه بقى الصحابه مثلا لما تجدهم لما تنزل الايه وتقرا مثلا سبب نزول الايه تنزل الايه وتشوفهم تعاملوا ازاي مع الامر تقولوا هو ليه قبل الامر بهذه الصوره. معقل ابن يسار مثلا لما اخته طلقت ومرت العده وعدت العده خلاص جالها الخطاب بقى يخطبوها منهم جزء الاولاني فقال له انت جاي انت اللي طلقت اختي وعملت غلط وانت طلقتها وسبتها والله لا ازوجك اياها. فنزل قول الله سبحانه وتعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف الى اخر الايه. معقل قال طبعا انت لو واحد دلوقتي يقول لي انا لولا نفس ان الشرع بيقول كده ما كنتش جوزتها لك يعني انت ممكن حد يتعامل معاه بهذه المسائل ان هو مش منتبه للحكمه. لما نزلت هذه الايه قال له اذا ازوجك واقيمك. ولما نزلت الايه قال هو كفر عن يمينه ان هو عارف اذا هو استقبلها كده ازاي علشان الايه فيها ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. الانتباه بقى لهذه المعاني خلي ايمانك بالحكمه كده وانت بتعمل تعرف ان ده ازكى واطهر وان ده احسن ليك وانت بتعمل تعرف ان انت ما تعرفش والله يعلم انت لا تعلم والله يعلم. فانت شايف بتبص في رجليك وقال لك من تحت رجليه الله سبحانه وتعالى هو العليم فشرع ذلك والله يعلم وانتم لا تعلمون. فتورث عند الانسان يقين وايمان ورضا وحب للاحكام الشرعيه حب يعني هو عنده حب ليه الحكم عندما يعلم انه حكم الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا من فضله وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخصته ونكتفي بهذا القدر نقوم ان شاء الله المره القادمه هذا الطلاق. مثلا قارب بالذات وقانون العقوبات بتاعهم على مفيش بقى عند الله الرحمن الرحيم بالذات لا مفيش طبعا الربط الامور الاخيره ده يعني مش هتلاقيه في فيما يضعه الناس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.